من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي المتوفى في سنة 2200 من الهجرة. قال الإمام الحميدي: والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول: والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول: والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. قول الإمام الحميدي نقلا عن سفيان عليهم جميعا رحمة الله فهو مبتدع، لا ينفي وصف البدعة له عن إثبات الكفر له. واضح يا أخوانا؟ لا ينفي وصف البدعة أن يكون في نفس الوقت كافر. طيب كيف هذا؟ الجواب أن البدعة تنقسم باعتبار الإيمان والكفر إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. طيب ما الفرق بين الكفر والبدعة المكفرة؟ الجواب أن فعلة الكفر ما فعلها الفاعل تقربا إلى الله، أما البدعة المكفرة فعلها تقربا إلى الله. وهذه بالك يا أخواننا، يبقى هذا الرجل الذي يقول أن القرآن كلام الله مخلوق أراد بهذه الكلمة عبادة المولى عز وجل، بل تنزيه المولى عز وجل. يبقى حتى لا يشكل على أحد قول الإمام فهو مبتدع معناه أنه مش كافر. لا، نعم، الفرق بين الكفر وبين البدعة المكفرة أن فاعل الكفر يفعله ولا يتقرب إلى الله به، أما فاعل البدعة المكفرة يفعلها وهو يظن أنه يتقرب إلى الله، يفعلها وهو يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل. نعم، هذا سهل بسيط خالص يعني. معايا مشايخ؟ واضح الدير كده؟ أخونا يسأل جزاه الله خير عن ضابط البدعة المكفرة وغير المكفرة. نعم، أيها أخوه، لا معروف البدعة المكفرة والكفر، لا شك أن البدعة المكفرة أشد كفر، أشد ذنبا، مخبرك أشد، كما قال سفيان أيضا: والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. مغادرين بركة يا أخوانا. ضابط البدعة المكفرة والعلم عند الله عز وجل يختلف باختلاف حالاتها. فعندنا مثلا بدعة الجهمية مكفرة، كويس، وبدعة القدرية مكفرة، وبدعة الخوارج على الراجح مكفرة، وكذلك بدعة الروافض مكفرة، لأن هؤلاء جميعا دلت النصوص الشرعية على كفرهم. فالجهمية موضوعهم خلصان، ولا فيها إشكال ديت؟ الجهمية الإله اللي عندهم عدم. طب والقدرية من لوازم معتقدهم وصف المولى عز وجل بالجهل. طيب الخوارج كفروا المسلمين وكفروا علي بن أبي طالب وكفروا الصحابة. طيب الروافض كذلك كفروا صديق الأمة وفاروقها، ولا نزاع في كفر من كفر ذلك. معايا يا أخوانا كده؟ نعم؟ من هم؟ ليس إيه؟ مش طب ما احنا قلنا ده مرتد ويطبق عليه احكام الردة لولي الامر، مش نحن. أكمل يا أخوانا كلام؟ فضل يا أخوانا. بننظر إلى البدعة طبقا للأصول والنصوص الشرعية. ها؟ ما أنا ذكرت لك أمثل. رجل تقرب إلى الله عز وجل بالطواف حول قبر ميت وقال أطوف حوله تعبدا لله، هذا مرتكب لبدعة، شرك أكبر مخرج عن ملة. الله يهديك يا شيخ معايا يا شيخ. يبقى كل حالة بحالتها طبقا للنصوص. يعني من تكلم ابتدع في صفات المولى عز وجل، يحس يلزم من بدعته نفي صفات المولى عز وجل أو تحريفها أو تعطيلها. وكذلك من تكلم في القدر، من تكلم في تكفير المسلمين، من تكلم في طعن في الصحابة، من تقرب إلى الله عز وجل بعبادة شركية لا تكون إلا لله فصرفها لغير الله. وطبعا ده كله بيلزم منه لسان المقال لا لسان الحال. معايا أخوانا كده؟ طيب. قال الإمام الحميدي: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. طيب، قول سفيان لم نسمع أحدا يقول هذا يعني بأحد، أي من أهل السنة. أما أهل البدعة لا كثرهم الله فأصواتهم مرتفعة كنعيق الحمير عياذا بالله. الشرح: الواو حرف عطف، يعني في قوله والقرآن، وما بعدها معطوف على ما قبلها، ما قبله. والمراد أن القرآن، أن القول بأن القرآن كلام الله هو من قول أهل السنة والجماعة، ومخالفة هذا مخالفة لطريقة واعتقاد أهل السنة والجماعة. قولهم لم نسمع أحدا يقول هذا، أي لم يسمع ولم يعرف أن أحدا من خيرة خلق الله بعد نبيه صلى الله عليه وسلم من الصحب فالتابعين إلى عصر سفيان أن قال بأن القرآن مخلوق. إذن هذا القول قول باطل فاسد. واستدل على فساده بأنه قول غير مسبوق من أئمة الصلاح والهدى، لأن الخروج عنهم سبب من أسباب الزيغ والضلال. يقول: والكلام عن مسألة القرآن من وجوه. الوجه الأول: اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل أنه صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، وأن القرآن من كلام الله فهو صفة من صفاته، وهذا يشمل الحروف والمعاني، وأنه منزل من الله جل وعز، نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود، أي منه بدأ، من الله عز وجل بدأ، ولكن لا ندري عن الكيفية شيء، وإليه يعود في آخر الزمان كما صح بذلك النصوص. وهذا القرآن العظيم سواء كان مكتوبا أو محفوظا أو مقروءا أو مسموعا، انظر لهذه الاحتمالات. مكتوبا على ورق بمداد، أو محفوظا أي في الصدور أو في آلات الحفظ المحدثة، أو مقروءا أي قرأه القارئ، أو مسموعا للآذان. دي احتمالات القرآن. انظر: فالصوت صوت القارئ وهو مخلوق، والكلام المتلو كلام الباري، المداد الذي كتب به والورق الذي كتب عليه هاتان مخلوقتان، أعني الورق والمداد. وأما المكتوب فهو كلام الله جل وعلا غير مخلوق. ده التفصيل الذي ذكره الشارح واستنبطه من كلام الإمام ابن القيم في نونيته. ولهذا قال الإمام ابن القيم في نونيته: ولقد أتى بصوابه في نظمه من قال قول الحق غير جباني، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. الرق اللي هو ايه؟ الورق او الجلد يعني. فشفى وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان. يعني يريد ان يقول الامام فرق بين المتلو وبين المصنوع، واخد بالك؟ زي بالضبط تفهمها بسرعة، المضغ والممضوغ. يعني واحد اخذ قطعة من لحم ووضعها في فيه وبدأ يمضغ، القطعة نسمها ايه؟ الممضوغ. طب والحركة الفكين واللسان والسنان والكلام ده، ها؟ المضغ. يبقى مضغ وممضوغ، ديت غير ديت. كذلك القرآن المتلو شيء وحركات التلاوة شيء اخر. يقول فشفى وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان. الكل مخلوق. الكل اللي هو ايه؟ اللي هو إيه؟ حركة الأسنان واللسان. وليس كلامه المتلو مخلوقا، هما شيئان. فعليك بالتفصيل والتمييز، فإطلاق والإجمال دون بيان. قد أفسد هذا الوجود، هو الإجمال دون البيان والإطلاق دون التقييد. قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والأراء كل زمان. قال وأخرج الإمام الدارمي في الرد على الجهمية بسند صحيح عن عمرو بن دينار أنه قال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم، اللي هم مين؟ التابعين، منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. ده بقول لك الكلام ده من 70 سنة أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا الكلام ينبغي لأحد أن يتكلم؟ والله هذا وعين الضلال. وأخرجه البياقي أيضا في الأسماء والصفات من طريق محمد بن إسحاق بن راهوية عن أبيه قال في آخره قال أبي وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار، مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو أي بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وأجلة التابعين رحمة الله عليهم. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا على ذلك. طب لما يجي ينشأ خلاف ضلال، لما خلف ما كان عليه السلف. يقول والأدلة أيها الإخوة في تقرير هذا المعتقد كثيرة جدا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجمع من يعتد به في الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمن ذلك قول الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ضرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. كل هذا كلام الله، كلام الله محل الشاهد كلمة كلام الله. وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ويقول عز وجل اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ويقول جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ويقول جل وعلا ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ويقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. كل هذه آيات أتى بها الشارح لبيان هذا المعتقد الصحيح معتقد أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل. وكما تعلمون ولا يخفى في قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله وقوله تعالى فأجروا حتى يسمع كلام الله وقوله عز من قائل يسمعون كلام الله ثم يحرفونه الآيات. كلام الله هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وليس من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. فقلنا قبل ذلك أن المضاف إلى الله عز وجل نوعان، صفة الموصوف وخبلك أو خال مخلوق إلى خالق، والضابط ما كان قائما بعينه أو حالا في شيء قائم بعينه، فهذا كله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. أما ما عدا ذلك فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ومن السنة أيضا نصوص عدة من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. هذا محل الشاهد، وحيا أوحاه الله إلي أي خرج من الله عز وجل، وكل ما خرج من الله تبارك وتعالى فهو من صفات الله، وصفات ربنا عز وجل أزلية بأزليته ليست مخلوقة. يقول فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن ذلك أيضا ما أخرجه الإمام أبو داود والترمذي في الجامع وصححه وهو كذلك، والإمام ابن ماجة في السنن من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فسيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام ينص صراحة أن الكلام الذي منع من تبليغه هو كلام الله، والآيات كذلك تنص عليه، فأي قول قيل مخالف لقوله فهو قول باطل مرفوض مصادم للنصوص. الوجه الثاني، إما ده الوجه الأول الذي تكلم عليه في قضية القرآن بيان المعتقد الصحيح في كتاب الله عز وجل أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، ليس كلام البشر، منه بدأ بلا كيفية نعلم وإليه يعود، ومن قال أنه ككلام البشر فقد توعده الله بسقر قال إن هو إلا قول البشر سأصليه سقر. الوجه الثاني، اضطربت الناس في هذه المسألة كثيرا مع وضوح الأدلة فيها وصراحتها، وقالت بأقوال عديدة نحو من 9 أقوال، ومن أفجرها وأعظمها جرما مقالة الجهمية بأن القرآن مخلوق. طيب احنا ديدننا ومسلكنا دائما نعرف الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني لا يلزم أن تعرف أقوال أهل البدعة في القرآن، لا يلزم، ولكن الذي يلزمك أن تقف وتعرف كلام أهل السنة والجماعة فيه أنه كلام الله غير مخلوق. تنقل كذا كلام الله غير مخلوق، كن بقى أن قاله كلام نفسي مخلوق إلى غير ذلك، كل هذا ضلال، حسبك أن تعرف الحق. فإن كان عندك سعة من الماء من الوقت وبحبوحة من الزمن ولك أن تقف على أقوالهم الباطلة فلك ذلك. يقول ومن أعظم الأسباب في ذلكم الاضطراب تشغيب أهل البدع والأهواء بشتى صنوفهم وضلالاتهم على كثير من الناس مع الانصراف عن لزوم طريقة السلف. ولهذا العبارات كثيرة والمقالات الفاسدة عديدة يجمعها ويلخصها شيخنا العلامة الهمام محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله وغفر له في كتابه النافع العظيم الصفات الإلهية في الكتاب والسنة. هذه الصفة كتاب أخواننا من الكتب الطيبة جدا، كتاب طيب لأبعد الحدود. هذه الصفة من الصفات التي ضل فيها كثير من الناس عن الصواب وهي من هذه الناحية تشبه صفة الاستواء. يعني يريد أن يقول ضل الناس في صفة الكلام كما ضلوا في صفة الاستواء، مع أن الأمر في الصفتين وفي غيرهما من الصفات أوضح من شمس النهار. كلمة وردرة، نؤمن بمعنى الصفة ونكل الكيفية إلى من وخلصنا. يكيب بقى نقعد نسطر بالأقلام ونسود الصحف في كلام ليس من ورائه طائل؟ والله لو نظر الناس إلى ما ينفعهم لأراحوا أنفسهم وأراحوا غيرهم. يقول بل تفرق الناس فيها أكثر من تفرقهم في الاستواء، إذ تفرق الناس فيها إلى 9 فرق كلها تائهة عن الجادة إلا واحدة، وهي التي تمسكت بما كان عليه سلف هذه الأمة وخيرها، وأمسكت عن الخوض تأدبا مع نصوص الكتاب والسنة وإيمانا منها بتلك النصوص المتضافرة والأدلة المتنوعة. والإمام الطحاوي له عبارة لطيفة في هذا المعنى، إذ يقول ولما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. هذا من الاستدلال الجيد، يعني لما الله عز وجل توعد من قال إن هو إلا قول البشر وقال سأصليه سقر إلى آخره، طيب يبقى هو الرجل ده قال إن هو إلا قول البشر، وربنا عز وجل توعده بسقر، فكان لزاما أن يكون قول خالق البشر، قول الرب عز وجل. قلت وقول الإمام الطحاوي قول متين عظيم عال رائق، فهذه هي الخلاصة في هذه الأقوال التائهة عن الحق، أنه كلام الله غير مخلوق. الوجه الثالث، تقدمت الإشارة إلى أن الأقوال في هذه المسألة عديدة وكثيرة، وكل صاحب قول أراد نصرة مذهبه الفاسد العاطل من جهمية أو معتزلة أو أشعرية كلابية أو غيرهم ممن لف لفهم وقال بمقالاتهم. وسبق أيضا أن أشنع ما فيها مقولة الجهمية ومن قال بقولهم بأن القرآن مخلوق، وهذه المقولة أيها الإخوة قد نص أهل العلم أنها مقولة كفرية، وتقلد تكفير الجهمية جمع من أئمة أهل السنة، حكى عنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في قصيدته فقال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم واحد؟ 500. واحد يقول لك يا اخي ده بيقولوا لا اله الا الله، ينفع ترد عليه؟ انت تقول له ايه؟ وللكاء الامام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فمن اهل العلم من قال بكفر الجهميه، وذهب جمع ايضا من ائمه اهل السنه الى انهم مبتدع ضلال لا يكفرون بذلك، وان المقوله مقوله كفريه. ومن هؤلاء ما نقله الإمام الحمدي عنه هنا عن الإمام سفيان بن عيينة، فالمقولة مقولة كفرية كما قلت. طيب خد بالك لا يشكل عليك، لأن الأئمة اللي كفروا 500 دولت كفروا على أساس تكفير عيني، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، ومن لم يكفر إلا بعد إقامة الحجة فسلفوه الإمام أحمد لما قال لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم لستم عندكم كفر لأنكم ايه جهال. فلا يشكل عليك ولا تقول ان المسألة خلافية عند السلف، لا، كل واحد له باعتبار معين يتكلم به. ويبقى ان الذين قالوا بكفر الجهمية يتوقفون في المعينين فيطلقون ان المقولة مقولة كفر وان الجهمية كفار، اما المعينون فهم على القاعدة التي صاروا عليها من اقامة الحجة وانتفاء المانع. قال شيخ الاسلام في الايمان الاوسط وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم كفره، بل صل خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى لهم الائتمام بهم في الصلاة خلفهم، والحد والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم، ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثوه من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفر كان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، عليه رحمة الله من إمام. فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والله يبارك فيك أخوانا، نريد قراءة متأنية ومذاكرة لما يقرأ، فالأمر أمر دين ليس غير ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.